والكفارة والتي ذكرها الله تعالى في القرآن. القرآن بقوله فتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعة. وعلى هذا فنقول كفارة القتل التي تجب العمد والخطأ عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وقد علمتم في الظهار ان التتابع لا ينقطع اذا كان الكسر لعذر شرعي او صيام شهرين متتابعين. اذا لم يستطع ان يقوم شهرين متتابعين فان كفاره كفر، لان الله تعالى لم يذكر مرتبه ثالثه. وقال بعض العلماء ينتقل إلى المرتبة الثالثة وهي إطعام 60 مسكين، ولكنه ليس بصحيح، لأن ما وجد فيه إطعام 60 مسكينا سببه مختلف عن هذا، السبب مختلف أليس كذلك؟ فهي حكم واحد لكن السبب مختلف. وهنا لم يرسل الله تبارك وتعالى الإطعام، فدل على انه ليس بمشروع، وهذا اقوط واولى، لان الناس اذا علموا انهم اذا لم يستطيعوا الصوم انتقلوا الى الطعام يتهاونون به. لكن اذا قلت له اما ان تصوم ان كنت تستطيع واما ان لا تصوم، حينئذ في الغالب يصوم. نعم، في الغالب انه يصوم، لأن الإنسان يجد في نفسه شيئا من القلق إذا لم يقم بهذا الكفار. أما شروط الكفار فنقول شبه العمد أيضا سبق لي الحديث بخصوص المرأة المرأتين اللتين فتلتا حرمت إحداهما الأخرى بالحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية بدية المقتولة على آخرة القاتلة. وهذا الحديث صحيح صحيحين. وفي قصة حمل النابغة الذي اشترط على الحكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه إن هذا من إخوان الكفار. طيب شروط الكفار، نعم، الخطأ وحيد العمل وش الإطلاق؟ لأنه لا ينسب إليه القتل، وهذه مسألة يحتاج إلى تفسير، لأنه كثير من الناس كلما حصل قدم ولا قلب ولا شيء طلع على طول فيه دية ويقطع، وبعض الناس لا يتحرك. فإذا لم ينتهي الفعل إلى قائمة التجارة وما في شيء لا دية ولا كفارة، أفضل ما سمعت الرجل معه من الخبثاء فقابله التجارة فرأى أنه من مصلحته ومصلحة الخبثاء أن ينحرف عن هذه السيارة التي قبله، ثم انحرف وحصل أن انقلب أحد معه، فهذا ليس على شيء. لماذا؟ لأنه تصرف بما فيه المصلح، وقد قال الله تعالى مع المسلمين الكريم. لكن في هذه الحال لو أنه لما انحرف أصاب واحدا واقف وهو معه ومات هذا الواحد الواقف، يضمنه الله، يضمنه، لأنه لم يتصرف لمصلحته. فالمثال الذي ذكرنا لما قابلت السيارة يغنى منك لا بد أن تصيب، ورأى أن الأهون أن يحضر فخرج، ثم أصاب واحدا واقفا على الخط وانقلب ومات معه واحد. الآن قتل نفسه، لكن الراكب لا يغنمه لا بدية ولا بكفارة، لأنه تصرف لمصلحته. وأما الثاني الذي على الخط وأصابه ومات فيضمنه بالدية والكفارة، لأن هذا التصرف هل لهذا الواقع على القبر مصلحة فيه ولا لا؟ ما له لا سيلقون، ربما يكون ان اللي قطع القطار انه القى بنفسه الى الشبح بحيث انه قطع الخط في حال لا يتمكن بعض السياره من الانسان ولا من الصرف، فهنا ليس القى بالسياره بنفسه، لان من المعتدي المعتدي الذي قطع. نعم لو قلت اني انا كنت مسجعا في مكان لا يبلغ لي الاسراع فيه وفجرته حينئذ انا المسجعتي يكون على الضمان، فهذه المسائل تحتاج الى ما يسمونه في اصول الفقه تحصيل المناطق حتى يعرف ان ينطبق على هذا انه مفرط او متعدي او لا. المعلوم يعني هما متلازمان، والحاجة التي تسقط بها الدية لا تسقط بها الكفارة إذا كان سبب سقوطها من الآدمين، كما لو عفوا بعض الناس يدعون إلى عفا أو إلى مسؤول سقطوا الكفارة وليس بالتقييد. نعم. نعم. لأنه ما أرجعه إلى أن يسقط الكفارة مثلا أو إلى أن يسقط الحج، ما أرجعه. فيكون هذا من الشرع. لا ما أزال يعني بإمكانه أن ينحرف مثلا بسهولة ولا يحصل شيء، أما لو قدم فنعم لكنه يعذر بأكثر من الوصول بأكثر من الوصول ما أزال. فعندنا معروف عند هذا العلم متسبب ومبرر، الآن المبرر إنما اللي حصل اللي حصل من الصفر اذا كان متسبب والمباح هو اللي يحال عليه الضمان اذا كان فيه من حق الضمان عليه، لكن لو قلت جاب صدمه صار الان مباشر صار مباشرا والخطا منه فيكون الضمان عليه. شروط القصاص اولا تعريف القصاص، القصاص معناه ان يسال للجاني مثل ما فعل او شبهه، اي يفعل به مثل ما فعل او شبهه، هذا هو القصاص، وهو مذكور في القران الكريم في قوله تعالى ولكم في القصاص حياه، هذا القصاص. نعم هذا القصاص. قوله ولكم في القصاص حياه لمن؟ للمختص من ولا لعامة الناس؟ لعامة الناس، لأن المختص من الناس. وهذه العبارة كما يقول أهل العلم هي بكثير، ولا يمكن أن يقارب بين كلام الله وكلام البشر، لكن هي عبارة مشهورة عند العرب يقول الحسن أمثال القتل، القتل أمثال القتل، يعني أنك إذا قتلت القاتل انتفى القتل فيما بعد من الناس، ولكنها لا تكفي أن قوله ولكم في القصاص حياة أنها أولى، لأنها ظاهرة أولا في هذه الحياة يريد ما فيها إلا قتل، ثم إن فيها قصاص إشارة أيضا إلى العدل، ثم إنها إيجابية ولكم في القصاص، أما ليس نفي القاتل الآن ذا القاتل ولها يعني يظهر كل من كثيرة بينها، ولا قسم المقابل لكن نريد أن نبين أن الله سبحانه وتعالى أخبر بأن هذا القصاص لا يعني إلا الناس وإنما يعني حياة الناس. نعم. أما شروط القصاص فهي أربعة فالخمسة، أولا عصمة المقتول، أن يكون المقتول معصوما وضده من كان دمه هدرا، من كان دمه هدرا، فالجاني المحصن معصوم ولا غير معصوم؟ غير معصوم لانه يجب ردمه، والمرتد غير معصوم لانه يجب قتله الا ان يسلم، الحرب ثلاث. ولهذا نقول المعصوم أن يكون مسلما أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا. هؤلاء الأصناف الأربعة هم المعصومون. وكلمة أيضا مسلما ما لم يكن واجب القصد مثل الزاني المسلم، فإنه وإن كان مسلما لكنه ليس معصوما. إنما عدم عصمة الزاني المحصن ليس لفوات وصف الدين ولكن لحدود وصف الدين، وهو الزنا الموجب ذلك. طيب لو قتل الإنسان غير معصوم فهل في إقصاص ولا لا؟ ما في إقصاص، لأن غير المعصوم هدر فلا إقصاص فيه ولا بيا ولا كفار أيضا ولا كفارة. ولكن الصواب أن فيه كفارة ولكن ليس فيه بيا. وإذا كان معاهدا أو ذميا أو مستعملا، وأما الحرب فليس فيه لا كفارة ولا قصاص ولا بيا. الشرط الثاني تكليف القاتل. من في القاتل يعني أن يكون بالغا عاقلا، فإن كان صغيرا فلا تصح لأن عمده كان خرق، وإن كان مجنونا كذلك لأن عمده خطأ. إذا ما الواجب في قتل الصغير والمجنون؟ إذا قتل صغير أو مجنون معصوما فما الواجب؟ الواجب الدية، والدية التي تراها الصيام من يتحملها. الشرط الثالث أن لا يكون القاتل أفضل من المقتول في الدين والحرية والملك. أن لا يكون القاتل أفضل من المقتول في هذه الأمور الثلاثة، في الدين والحرية والملك. أما في الدين فمعناه أن يكون أحدهما مسلما والثاني غير مسلم، وجميع الأديان غير الإسلامية لا تفاضل بينها في هذا المقام. إن الأديان غير الإسلام ليس بينها تفاضل في هذا المقام. إذا معنى هذا أن لا يكون القاتل أفضل من مقصود الدين، يعني أن لا يكون القاتل مسلما والمقتول غير مسلم. الدليل على هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. بالعكس يقتل بالعكس، لو قتل كافر مسلما يقتل حين يقتل، لان المسلم افضل منه، ولانه ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصه اليهود الذي رد رأس جارية من الأنصار وأخذ أوراقا كانت عليه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام به فرد رأسه بين حجرين. فهذا دليل على أن غير المسلم يقتل بمن المسلم. كيف تعني المسلم المبلوغ؟ وقتل غير مسلم. نعم. والمسلم المقتول مبلوغ. نعم. يحكم. لا. أيضا في الحرية لا يكون أفضل منه في الحرية. لا يكون أفضل منه في الحرية، فإن كان أفضل بمعنى أنه حر والمقتول رقيق. حر والمقتول الرقيق فإنه لا يقتل به، لأن الحر أفضل من العبد. الحر أفضل من العبد، إذ أن العبد يجري إسلامه مجرى الأموال، ولذلك يضمن بالديه الذي فينا. العبد إذا قتل ما نقول بديته، نقول قيمته. قد يقتل الإنسان مثلا عبدا شابا يعني رقيقا ويكون ديته مثلا 500,000 تكون قيمة 500,000 يضمن ب500,000 وقد يقتل شيخا كبيرا هرما أعمى أصم أزمى نعم وتكون قيمته 10 ديرهم نعم فلا يوجد إلا ب10 ديرهم فيقولون ما دام أن الرقيب قد أجري مجرى الأموال فإنه لا يغفر به الشرط صبر الإجماع بحر إذا الله ورد في الشر إن شاء الله الحر بالشر أيضا والعبد بالعبد كل بعضهم خطاف القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى قال هذا أيضا جميل أن يقال الحر بالحر والعبد بالعبد نعم والأنثى بالأنثى معنى ذلك أن الحر لا يفصل بالعبد طيب والعبد يفصل بالحر الآيه العبد بالعبد الحر لا يقتل بالعبد لان الله يقول الحر بمن بالحر والعبد بالعبد فلا يقتل الحر بالعبد لكن العبد اذا قتل حرا هل يقتل به لما نقول العبد بالعبد يقول نعم اذا كان العبد يقتل بالعبد فمن باب اولى ان يقتل بالحر لكن اذا كان الحر يقتل بالحر فلا نقول من باب الاولى ان يقتل بالعبد واضح طيب اذن استدلوا على استدل القائلون بانه يشترط ان لا يكون القاتل اكثر من نقول السريه بالايه الكريمه وبالقياس واستدلا بالايه ان الله قال الحر بالحر والعبد بالعبد فاذا كان كذلك فانه لا يقتل الحر بالعبد القياس قالوا لان اسلاف العبيد يدعو النجرى الاموال بدليل ان ديه العبد قيمته وإذا كان يدي نظرة أموال فإنه لا يتجاوز الحر وعليه فلا يجب فيه أن يقتل الحر به أو فلا يجوز أن يقتل الحر به فهمتم الآن وعلى هذا فالإنسان يشرح رحمه المهنة لا يقتل لأن القاتل حر والمقتول عبد يعني لو قتل يهودي حر عبدا مسلما فانه لا يقتل به لماذا لانه افضل منه في الحريه هذا حر ولا عبد طيب ويرى بعض العلماء انه يقتل الحر بالعبد يقتل الحر بالعبد لعموم قوله تعالى وكفرنا عليه فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن الى اخره حتى قال الله في اخره ومن يحكم بما عند الله فاولئك هم الظالمون وقال بعد ذلك وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فهذا ظاهره العموم وللحديث المرسل الذي روي عن ثمرة من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه يعني من قطع أنفه قالوا فإذا كان السيد يقتل بعبده وقد فضله بالحرية والملك ومالك وحر فالحر غير المالك الحر غير المالك من باب أول ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتشافق دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. ولأن الله يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه. وبالاتفاق أن قوله مؤمنا متعمدا يشمل العبد، فدل هذا على أن احترام نفس العبد كاحترام نفس الحر. وبقي علينا على هذا، يعني هذا أدلة إيجابية، بقي علينا أن نجيب عن أدلة القائلين بقوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد. نقول الآية يقول فيها: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فأنتم إما أن تأخذوا بجميع الآية وإما أن تأخذوا ببعضها. الأخذ ببعضها دون بعض غير منه، والأخذ بجميعها تمنع منه السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الرجل لمن في الجنس، فدل هذا على أن الآية لا مفهوم لها وأن المفهوم غير مراد. ثم نقول أيضا: سورة المائدة نزلت متأخرة، ولهذا يروى عن ابن عباس أو عائشة نسيت أنه قال: ما كان فيها من حلال فأحلوه وما كان فيها من حرام فحرموه. فهي من آخر ما نزل، ومعلوم أننا نعتبر الآخرة كالآخرة. ويدل على ذلك أيضا الحديث الذي أثرنا إليه: من قتل عبده قتلناه ومن جزع عبده جزعناه. فإن هذا يدل على العموم، وهذا القول أرجع من القول الثاني الذي مثاله فقهاء رحمه الله. بقينا الملك، كيف الملك؟ أليس الملك القضية؟ لأنه ما يملك إلا حكم. نقول: لا، في مثلا في مال وليس بحر، وهو المكافر. فإن المكافر إذا اشترى عبدا يصح شراؤه له، يصح شراؤه له، مع أن المكافر الآن قد انعقلت فيه أسباب الحرية فليس بمملوك. وإن كان في الآن متأكمت لكن انعقلت فيه الأسباب أسباب الحرية. فيقولون: لو أن المكافر قتل عبده فإنه لا يقتل به. لماذا؟ يقول: لأنه ما ليس به. وإن كان كل منهما يسمى عبدا لكن هذا مالك، فهمتم يا جماعة؟ فهذا المكافر ليس بالصفر لأنه عبد ما بقي عليه جزء. فإذا اشترى عبدا للتجارة لأجل السجل بها لكي يمكن الدين الذي يجده، ثم قتل هذا المكافر عبدا، قلنا: لا قصاص، لا قصاص. لماذا لا قصاص؟ لأنه يقوله بيتا في الملك، وهذا أيضا أضعف من الذي قبله، هذا أضعف من الذي قبله، لأن الواقع أن المكافر لا زال على رقه، وإن كان قد انعقد في أسباب الحرية لكن ما زال على رقه حتى يفهم ما كتب سيده عليه. فهو أدنى رتبة من الحر. فإذا منعنا أو فإذا أوجبنا الخطاب في قتل الحر بالعبد بل أن نجيبه في قتل المكافر عبده أو لا. الشرط الرابع: أن لا يكون القاتل من أصول المقتول. والرابع أن ذلك ليس بشرط. نعم، هنا ردهم الوصف مثل ما قلنا الرابع عدم اشتراطه الصغير والمنكر. الرابع لا يكون القاتل بأصول مقصود. لا يكون القاتل من أصول المقصود. يعني مثلا الأب ما يقتل بالابن. لو جاء إنسان وقتل ابنه عمدا فإنه لا يقتل به. ولو جاءت الأم وقتلت ابنها عمدا لم تقتل به. وكذلك الجدة والجد وإن علوا لا يقتلان بفروعه. لأن لا يكون القاتل من أصول المقصود. طيب لماذا؟ قالوا للدليل والتعليل. أما الدليل فلأنه من الأحاديث المذكورة أن لا يقتل والد بولده. لا يقتل والد بولده. وأساس نذكره بكلام عليه. والتعليل لأن الوالد سبب لوجود المولود. صح؟ ها؟ الوالد سبب لوجود المولود. ولا ينبغي أن يكون سبب أن يكون من هو سبب للوجود يعدم بفناء فرعه. لأننا إن الوالد سبب في وجود الولد فلا ينبغي أن يكون الوالد سببا في إعدام الوالد. فهمتم الآن؟ طيب هذا التعليل وذاك التعليل. والراجح أن ذلك ليس بشرط. الراجح أن ذلك ليس بشرط. الدليل بعموم قول الله تعالى وأخذنا عليه فيها أن النفس بالنفس. وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون ستتافأ دماؤهم. ولعموم الآيات التي في البقرة الحر للحر. فعندنا الآن عمومات من الكتاب والسنة. وأيضا من حيث المعنى نقول كان هذا سببا في إعدام الولد فليكن ذلك سبب في إعدام. وإذا فالسبب في إعدام به نفسه ولا ولده؟ نفسه. لأنه هو الذي كان هو الذي أعدم غيره فكان سببا في إعدام نفسه. كان سببا في إعدام نفسه. ونجيب وأيضا لا شك أن قدر الوالد ولده على وجه العم المقر لا شك أنه من أعظم قطيعة الرحمة. أليس كذلك؟ ولم يقطع رحمه قطيعة رحمه. فكيف يجازي هذا الذي قطع رحمه وقتل ابنه أو بنته ونقول لا تقطع عليه؟ مع أن الله يكرر في القرآن ولا تقتل أولادك. وأما الحديث الذي استدلوا به فإنه لا أصل له. صحيح مذكور لكن ليس له سند معلوم الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولعله ان يكون قد روي من بعد الرسول عليه الصلاه والسلام فتناقله الناس وصار عمده لغيره. واذا لم يكن له اصل صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام فانه لا يمكن ان يخصص ان تخصص به تلك العمومات. اما التعليل الذي ذكروا أن الأب سبب في إيجاد الولد فينبغي أن يكون الولد سبب في إعدامه فجوابه بسيط. مش نقول ما دام ولد القتل فهو السبب في إعدام نفسه والسبب في إعدام نفسه. فانتقض هذا التعليل وسقط الدليل. فبقي الحكم مبنيا على هذا التعليل على عموم الأدلة الدالة على وجود الشرط. الشرط الخامس أن تكون البناء عملا محضا احترازا من الطبيعان والخطأ. فلا قصار لكيف العمد والخطأ نعم. لغاية الشيء فإنه مقتل بالشيء، ما يمكن يقتل بغير الشيء. لماذا يقولون؟ لأنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا قود إلا بالشيء، لا قود إلا بالشيء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتلتم فأحسن يسلم، وقتل السيف أحسن ما يكون من الإسلام. فعلى هذا هل قتل الإيجان المستشعرين؟ يعني مثل الإيجان قتل المقتول بقتل حتى مات، فلماذا نقتله بالسيف؟ إذا ما فعلنا به من الكفاية، ولكن ما فعلنا به يجهر مما أدى إلى قتله، مع أن الصحيح أنه يفعل به مثل ما فعل كما سيأتي إن شاء الله في الشفاء في القصر. نعم. طيب الفروع يكون الاتفاق على تجديد الجماعة عن طول الواقع. طيب كفر القصار عليه الخامس أن تكون الناس عمدا محضا. كلمة عمدا يقول به محضا يقول به شرك العقل. الخبر لا خطر فيه، الخبر لا خطر فيه، وكذلك الأمر، لأن الله تعالى أوجب في خطأ الشيعة، فقال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وديه مسلمة إلى أهلها. وقال تعالى في الإسلام يا المسلمين آمنوا كتب عليكم الصلاة قبل الحر بالحر. فلما أوجب في خطأ الشيعة وبناء القصاص دل على أنه أي الخطأ ليس فيه قصارى. وأيضا تعليم، نقول التعليم لأن هذا الذي قتله خطأ لم يتعمد الجناية، لم يتعمد الجناية ولا قتل قتله، فكيف نقتله به وهو لم يقتله؟ أما فيه العمد فدليله حديث المرأتين اللتين من هذيل فاختلت فتاتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الديه على عاقلتها وان في جنينها غرفه عبد او عمد. نعم. وحمل بن نضر عرض في ذلك وقال كيف يغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطلق يعني يهدى، يريد ان لا يضمن الغره، ان لا يضمن الجميل بالغره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هذا الاسلام بكهان من اجل فجره الذي هدى ليبتلى به الحق. فالحاصل ان هذا ما جعل الرسول عليه الصلاه والسلام فيه، ما جعل فيه قرابه، بل جعل فيه جية تحملها العاقلة، فدل ذلك على أنه لا خطأ. إذا فالخطأ لا خطأ فيه، وشبه العمد لا خطأ فيه، وإنما الخطأ في العمد المحض. ثم أخذنا عنوانا جديدا وهو الاشتراك في القتل، يعني معناه إذا كان القتل ناشئا من فعل جماعة، فيقول إذا اشترك جماعة في قتل عمد قتلوا جميعا، انطلق سر كل واحد منهم للقتل أو توافقوا عليه إلى آخره. إذا اشترك جماعة في قتل عمد فإننا ننظر إن تنازعوا على ذلك الشيء وتوافقوا عليه وزاروا بنقص الإسلام واشتكوا على هذا وجلسوا له في هذا المكان يغلقون، فقاموا عليه فبعضهم اصابه بيده جرحا لا يقابله، وبعض ما اصابه بجرح يقابله، والبعض الاخر في اكبر انه منهما. فهنا يقتلون جميعا، يقتلون جميعا حتى الجرار في عقب فيه يقتل، مع ان هذا لو انفرد يقتل ولا لا؟ لو انفرد لم يقتل لان فعله لا في القتل، لكن من اجل انهم تمالؤوا على ذلك فانهم يقتلون جميعا حتى لو فرض ان بعضهم ما عمل كذا، بس اتى معهم لاجل ان يشجعهم ويقومهم ويقويهم، او ينظر هل اتى احد او ما اتى يكون علما لهم، فانه يقتل معهم. لماذا؟ لان هذا القتل حصل من فعل واحد منهم ولا من فعل جميع؟ لا، من فعل جميع، بالمباشره من المباشر وبالمعاونه من غير المباشر، فهو ينسب اليه جميعا هذا الفعل. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه انه اقاد جماعه من شخص اجتمعوا عليه فقتلوه، وقال لو تمالها عليه اهل صنعاء لقتلتهم به، فتمالها عليه وقضوا عليه اهل صنعاء لقتلتهم به. فهذا الاثر عن عمر رضي الله عنه يؤجله المعنى، فإنه لا شك أن المعين هل فعل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة الرجل الذي قتل حمارا وحشيا وهو أبو قتادة رضي الله عنه، فأكل منه أصحابه ثم شكوا في الأمر وجاءوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هل منكم أحد أشار إليه؟ فقالوا لا. قال فقل. والإشارة هل هي إشارة فعلية ولا لا؟ ولا مساعدة فقط؟ مساعدة فقط. فدل هذا على أن المعين كالمباشر، ولهذا لو قالوا نعم أشرنا إليه لمنعهم من أكله، لأنهم صاروا قاتلين للصيد وهم مسلمون. الحاصل عندنا الآن دليل على أنهم إذا تمالوا على القتل يقتلون جميعا. الدليل أولا أثر عمر وهو نص في المسألة، والثاني حديث أبي قتادة في قتله الحمار في صيد الحمار الوحش وهو غير مسلم، وأصحابه مسلمون فأكلوا منه ثم شقوا في الأمر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال هل منكم أشار إليه؟ قالوا لا. طيب، إذا تمالوا قتلوا جميعا، إذا لم يتمالوا عليه ولكن صار موته من فعل الجميع، صار موته من فعل الجميع، فهنا يجب أن ننظر من صلح فعله للقتل لو انفرد فقيد به، ومن لم يصلح فعله للقتل لو انفرد فلا قضاء عليه. قد انتهى الجماعة. إذا لم يتمالؤوا مش ننظر إليه الآن، ننظر إلى موجب الجناية من كل واحد. إن كانت جناية كل واحد منه لو انفردت لقتل به، قتلوا جميعا. وإن كانت جناية كل واحد منه لو انفرد بها لم تقتله لم يقتل. وإن كان بعضهم هكذا وبعضهم هكذا قتل الذي لم يقتل ولم يقتل الذي لا يقتل. مفهوم يا جماعة؟ طيب، نشوف الأمثلة. هذا الرجل اشترك في قتل ثلاثة، واحد ضربه مع السؤال مع القلب، وآخر ضربه مع الكبد، وآخر ضربه مع الكلى، كل ضربة من هذه الحمى نعم يقتلون ولا لا؟ لماذا؟ لأن كل واحد لو انفرد لقتل به، فهنا سواء جاء القتل من الجميع او من واحد، المهم ان فعل كل واحد صالح للقتل ويقتلون جميعا. المثال الثاني، ضرب دماءه رجلا بصوت صغير بغير مقصد فمات، يقتلون ولا كل واحد منهم ضربه بصوت بغير مقصد فمات رجلا ما يقتلون. لماذا؟ لأن فعل كل واحد لا يصلح للقتل، وهذا الفعل المتجمع اللي حصل به القتل لم يكن ناس عن اتفاق، وإذا لم يكن ناس عن اتفاق لم يكن فعل رجل واحد، صار أفعال متفرقة، كل فعل لا يصلح للقتل فلا يقتل. واضح الناس؟ واضح البيان؟ الصورة الثالثة، ضربه أربعة رجال، أحد ضربه بعصا في ساقه عصا بسيط، والثاني بعصا في ظهره، والثالث ضربه بخشبة في كبده، والرابع بخشبة في كليته. من الذي يقتل؟ الاثنان الاخيران، الثالث والرابع، لان فعل كل واحد منهما يصلح للقتل والاولان لا يقتلان. طيب، يستثنى من ذلك مساله واحده، لو ان احدهما اخرجه عن قيد الحياه، اخرجه عن قيد الحياه والثاني كمل عليه، من واحد شق بطنه طلع عنائه وبطنه الله انبرر اطلع وجاء واحد يقول بطن اي من يقتل كله اول عقب ما قتل جاء لانه جاء عقب ما قتل نعم يكون الاول ايضا مثال اخر جاء إنسان يذبح نعم فلما ذبحوا جاء يضطرب في دمه فجاء إنسان آخر وضربه بحربة في قلبه يقتل كلهم نعم الآن واحد ذبح قطع حلقومه ومريئه ووجهه والثاني جاء وهو يستحق بدمه فضربه في قلبه يقتل الاول والثاني فعله يصلح القتل لكن بعد ما مات. اذا نقول اذا كان جرح احدهما نعم مثل الدب او بلدان الحج ومثل العلماء بمثله إذا ذبحه أو أدان حشوته يعني بطنه وأمعاءه قطع أدانه يعني قطع مو بس أخذها لأن الخارج ما قبل ذلك لأنه فإن الثاني لا يقتل لأن الأول خلاص انتهت حياته وما أعد في شيء فانتبهوا للمستثنى الآن صار يستثنى من ذلك ما مش مستثنى إذا فرح فعل كل واحد القتل يستثنى من ذلك ما إذا أخرجه فعل أحدهما عن الحياة فالجبس ذات وإبانة الحش نعم يعني يا أخي إذا اتفقوا لو ما فعل واحد منهم شيء إذا اتفقوا لو ما فعل شيء الثاني يقول فإن كان فيه لمن لجماعة المفردين من لا يقتص منه لقصور في السبب أو لمعنى يقتص به فعلى الشريك القصاص وعلى الثاني قصه من الدية والمذهب لا قصاص إذا كان مانع قصور السبب. اللغة هذه لغة عربية ولا لا؟ ليه؟ إذا تفهمون إن شاء الله. إذا كان فيه نعم طيب إذا كان فيه من لا يقصرون لقصور في السبب فعلى السبيل القصار وعلى السلام كله من الجنة. القصور في السبب بمعنى أن الجناية لا تصل إلى العمل مثل خطأ الجناية خطأ اشترك رجلان في قتل واحد احدهما كان متعمدا راى هذا الرجل ويقتل فاطلق عليه البصر وفيه اخر يرقب صيدا فلما راى هذا الجسم ظنه الصيد فاطلق عليه البصر ومات من الرصاص الصيد اشترك في قتله الان ولا لا ترى بدون توافق لان التوافق يجب ان لا يكون واجب علينا في هذا اشترك في قتل لكن احدهما جنايته لا توجب القصاص لماذا لان خطا خاطره والثاني توجب القصاص لانها عمد عدوان نقول الحكم على الشريك القصاص من الطريق العم المتعمد عليه القصاص وعلى الثاني قصه المشيئة كما قلت لأن الإمام يكون على المشرك يكون هذا الرجل مضمونا مضمونا بالقصاص على المذهب في هذا المسألة لا قوت حتى على المتعمد لا قوت يقول لأن الموت حصل من فعل موجب للقصاص وفعل غير موجب فلم يقوى على القصاص لأن ذلك لم يتمحض الفعل يتمحض موجبا للقصاص لا بد أن يكون الشيء الذي حصل بالموت متمحضا لإيجاب القصاص وهنا تمحض ولا تمحض ما تمحض عندنا موجب القصاص وما من القصاص نعم والواجب تقليل الحظر اجتمع مبيح للقصاص وهو العمد ومانع من القصاص وهو الخطأ فقل لي بجانب المنع قل لي بجانب المنع فلا يمكن أن يقتص منه طيب خليكم معنا الآن المثال الثاني الذي يكون يمتنع القصاص لمعنى يختص به اشترك مسلم وكافر في قتل مسلم اشترك في قتل مسلم في قتل كافر مسلم وكافر لا عند القاتل نعم القاتل مسلم والمقتول كافر وكافر ايضا مشارك في القتل هنا اشترك في القتل رجلا كلاهما يقتص منه كلاهما عمدا كل واحد منهم متعمد بقتل هذا الرجل لكن احدهما لا قصاص عليه بقصور في السبب ولا بمعنى يختص به وش المعنى انه افضل منه في الاسلام في الدين افضل منه في الدين فهنا الجنايه نفسها صالح للاجابه لكن هناك معنى يختص باحدهما يمنع من القصاص فهنا حتى على المذهب يقتص من الكافر وعلى المسلم نصف الدين وعن المسلم نصف الدين لماذا؟ لأن هذا الكافر مات من جناية موجبة للقصاص سواء من هذا الرجل أو من هذا الرجل الجناية صالحة لنفس القصاص لكن بمعنى يختص بهذا الرجل امتنع القصاص لا لقصور في السبب في سبب الموت ولكن بمعنى يختص به فالمذهب الآن يفرقون إنما إذا كان المانع من القصاص بمعنى يختص بأحد الشريكين أو لحصول في السبب. إن كان لحصول في السبب فإنه يمتنع القصاص، وإن كان بمعنى يختص في أحد الشريكين فإن القصاص لا يمتنع فيمن يختص منه. وأرحمنا أعلم الذكر. طيب مثال آخر، اشترك أب وأجنبي في قتل ابنه، اشترك أب وأجنبي في قتل ابنه، ما رأيكم في الأجنبي هنا على المذهب؟ ها؟ يقول المحتل القصاص هنا ثابت بحق الأجنبي. لماذا؟ لأن منع القصاص في جانب الأب بمعنى يختص به لا بخصوص السبب. الأب متعمد لقتل ابنه والأجنب متعمد لقتل هذا الابن، فالجنايه صالحة للقصاص، لكن إن امتنع القصاص في الأب بمعنى يختص به لا للجناية التي قضت على هذا الرجل. هنقول بهذا الحال يختص منه حتى على المذهب يختص منه. نعم من الأجنبي. أما الأب فلا يختص منه بناء على أنه لا يدخل الوالد في الوالد. فهمتم مثل هذا الآن؟ طيب هنا إذا اشترك جماعة في قتل عام فإنهم يقولون به، ما رأيكم لو أن أولياء المقتول طلبوا الدية؟ قلنا بدي ما نبي قتل، مش الغلاب من أقتلنا عشرة في واحد، ماذا نقول؟ يدفعون كل واحد الدية ولا كل واحد بقسط من الدية؟ ها؟ لا ما هم متوافقين، صاروا متوافقين ولا مشتركين اختلافا علميا. المهم ان اولياء المقتول قالوا ما نبغي نبغي ولا لا. ولهذا لو قتل رجل امرأة وقال ان هذا لا نريد القصاص وانما نريد الدية، يعطون دية رجل ولا دية امرأة؟ اذا لو كانت الدية عن القاتل لاعطوا دية رجل. ولو قتل امرأة رجلا وقال اولياؤه نعفو عن القصاص نريد الدية، تعطيهم دية امرأة دية رجل. إذا الدية عوض عن إيه؟ عن المقتول. والمقتول من الجماعة كم؟ كم؟ المقتول واحد. المقتول واحد. فعلى هذا إذا كان عشرة يجب على كل واحد عشر الدية. عشر. طيب كيف يجب عشر الدية عن عشرة أنفس؟ نقول نعم، لأننا لنفرض أننا قلنا كل واحد يقتل عشرة قتل، يمكن لو وزعنا القتل على عشرة يصح ولا ما يصح؟ بمعنى كل واحد منا بنقتله عشرة قتل، واحد من عشرة من القتل يستقيم ولا ما يستقيم؟ إذا القتل لا يتبعض والدية تتبعض. لما كانت الدية تتبعض صعبناها وقلنا عطينا كل واحد عشر من الابل وانتم عشره جميعا من الابل، هذه الديه. لكن القتل هل يمكن يتبعض؟ ما يمكن. اذا لا يمكن الوصول في القتل الى انتفاء الحق الا بقتل النفس كامله. فالفرق اذا يا جماعه الفرق ان الديه تتبعض والدفاع لا يتبعض. طيب ننتقل الى النقطه الثانيه في امام المشاركه. نعم قال المؤلف وان امسك شخصا لاخر ليقتله بدون مواطاه فالقصاص على القاتل ويحرس المنصف حتى يموت. نعم هذه المساله، رجل امسك شخصا لاخر ليقتله وهما منهم مواطاه، هذا هو نعم. يقول المؤلف انه يحدث المنكر

نعم. لا الاشفاق في الوترانة نجيبها اختلف ايضا الفقهاء هل يطعم ويطفى او يحبوك المحمود. نعم ايه بعض العلم يقول لا لا يطفى ولا يطفى اذا كان ما تطفى ولا يطفى معناه ربحناه اشد مما ربح الاشفاق ولا لا يقول يتلوى ويتعب وآخره موت لكن الصحيح أن يُعطى أسهم ويُعطى صلح. نعم نعم نعم نعم نعم لا يوم نظيف نوض على موت في هذا الجناء وإذا العيان الذي يؤذي الناس بعينه يجب أن يثبت حتى عينه العيان العيان المفهوم أي المسألة في هذه هي عن مرضي عن الحال روي عن عمر رضي الله عنه وأظن بعد عن عالم أما المعنى فظاهر من الوقت طويل لأن حديث حدث ثلاث في السماء تسمى الموت تختلف هذا حدث له ومات سريعا وذلك الموت الله أعلم بعد السماء. طيب وإن أمسكه لسبع ونحو مما ليس أهلا للضمان فالقصاص على الموسي كافر مثلا سبع يلاحق الإنسان فأمسك هذا الإنسان بالسبع وقرأت أني ما مسكت وأعطيت السبع ياخي ياخي أمسك. نعم فمن هو عليه الضمان؟ طيب عندنا مباشر مستقبل المباشر ليس أهل الضمان ما يمكن روح بعض الأسد يقول تعال عليك الضمان الذي نقصت منه كل أشعة فيها. نعم إذا فالقصاص على من؟ على القصاص على من؟ القصاص على الممسك يعني لأن السبب لأنه ما يمكن إحالة الضمان على السبب. طيب لو كان الذي لحظه مجنونا طبعا القصاص ما يمكن على المجنون لانه تقدم ان عند المجنون خطا لكن هل نقول هنا ان يضمن الممسك او نقول يحبس حتى يموت وعلى المجنون الديه هذا الاخير هو يقول لأن المجنون وإن كان ليس له قصد صحيح لكن تمكن إحالة الضمان عليه في هذا الصورة لأنه إذا قتل فإنه يجب يستجب الدية عليه على عاقلته فهنا نقول يحال الضمان على المجنون ولكنه يضمنه بالدية امتناع القصاص في حقه. هذه مثلا الثاني مثلا الإكراه أقرأ مكلف على قتل معين فالقصاص عليهما هذه المسألة أيضا مما اختلف فيها العلماء. نعم مكلف يعني بالغ أقرأ مكلفا على قتل معين على قتل معين يعني مثلا قال له اقتل هذا الرجل او اقتل فلان اذا لم تقتله قتله وهو قادر على تنفيذ ما هدده به اما اذا كان غير قادر فليس ليس باكراه لكن هو قادر يعرف ان لم يفعل نفذ ما هدده به فقال اقتل فلانا او اقتل هذا الرجل معين. نعم فخاف الرجل من القتل فذهب فقتل فعلى من يكون الضمان؟ من يقول هل قصاص عليهما؟ عندنا الآن قائد مباشر ومتسبب المباشر الذي أكره والمتسبب الذي أكره أفلا نقول إنه إذا اجتمع مباطل ومتسجل فالضمان عن المباطل؟ ها؟ قيل به قيل به. وأما الضمان على المكره فقط لأنه المباطل ولأنه لا يجوز للإنسان أن يثبت غيره لاستبقاء نفسه. يقول لا واحد مثلا يحب صبي صغير حميد وهم في البر وما هم ملكوه جاء وغنى عن بقيه او هذا الصبي الصغير السمين هلكت منه ويبقى يهلكه بعد لكن جاء اعتقد الصور ما رايكم يصبح ها حرام ما يجوز. هذا الرجل قيل له اقتل هذا الرجل ولا قتل الناس؟ فقال اقتله الان لان اختم الرب. نقول الان انت في الحقيقه اهلكت غيرك بشونه لاستبقاء نفسك فانت لا يجوز ان تهلك غيرك لاستبقاء نفسك. قل لا واذا قتلك هذا الرجل الذي اقراه فهو عند الله. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى ان القصاص على المكره فقط علم ذلك بأنه مباشر ومتسبب والضمان المباشر والعلة الثانية ولأنه لا يجوز للإنسان أن يهلك غيره لاستبقاء نفسه. نعم. وذهب آخرون إلى أن القصاص على المبتدئ فقط وقالوا إن الصحيح مباشر متسبب لكن هنا المباشرة مبنية تماما على التسبب والتسبب في حقيقة هنا بمنزلة الإلجاء بمنزلة الإلجاء فهو كما لو أمسك شخصا فضرب به شخصا آخر فما في المظلوم أي مليار من؟ واحد من تفجاء وضربت رجال آخر ومات المضروب على من يكون الضمان؟ طبعا على الضرب. هذا ما في إشكال. فهم يقولون هنا إن المكره حمل المكره حملا ضروريا على أن يقتل ذلك الرجل فيكون الضمان على المكره بالكبر لأنه ملزم. في هذا التعليل وبالتعليل للقول الثاني نجد أن القول الأول أن القصاص عليهما يكون قولا متوسطا حقيقة لأنه يأخذ من هذا تعليلا ومن هذا تعليلا فيكون القول الوسط يعني المسألة هو المذهب على أن القصاص عليهما جميعا. طيب كلمة على قتل معين على قتل معين لو كان على قتل مبهم يقول الله حتى احسب لي راس اي وقت مجال نعم والا قتل فذهب الرجل وجد مكتوب واحد يحسبه جار على ما يكون الضمان المباشر لأنه ليس على قتل معين ملزم به وملجأ إليه فهو على المباشر. طيب كلمة مكلف المكلف لو أكره غير مكلف مثل أكره صغيرا كلمة قتلها الرجال وإلا قتل فالصغير قتل هذا المكلف نعم كما رأيكم على المكلف ليس لأن المكلف لأن غير مكلف ليس له إرادة وقوة في مجال فهو شبيه بالإلجاء تماما فلذلك يكون على من أكرهه على المكلف. نعم لا نعم. طيب إذا أكره غير مكلف مكلف على قتل معين المبعد المبعد يعني مثلا صلى الله عليه وسلم واحد مجنون لا قتل وجد في السوق قال الله حتى أقتل الرجاء وإلا قتل مجيب ها؟ فما لا يكون كلام الفقهاء يقول إنه عن الباطل عن الباطل لأن ذلك لا قتل له يقول لأن ذلك إكمال القتل مع العلم بأن هذا المجنون يعني حري أن ينفذ ما هدد به أكثر من العاقل فهو العاقل ربما لا يقول له المكره أنا ما يمكن أقتل هذا فقط النفس أنا ما يمكن أقتل يمكن ذاك المكره وهو عاقل يتردد ويتراجع لكن هذا مجنون إذا الإبراء يريد نفسه نعم يقول ما أقتله إلا أقتله كذب يقول له إن جد ذاك فأنت شاهد 100% على أنه يريد يقتل لا سيما إذا صار منه أرى منك وأن كيد تعرف من نفسه ما يقول نعم هذا كلام الفقهاء يرون أن القتل على المباشر يرون أن القتل على المباشر وفي الحقيقة أن في النفس من هذا الشيء وأنه لو قيل بسقوط القصاص هنا وطبعا لا قصاص على المجنون لكن لو قيل بسقوط القصاص عن المكره وأنه يكون على المجنون الدية لو قيل بهذا لكن ما رأيت فيه قول لو قيل بهذا لكان له وجه لكن ما هم يقولون لا يكون الضمان على المباشر لأنه يبدأ يقول لا ويهرب مثلا أو يتعامل أي سبب نعم إذا أمكنه أن يهرب مع أنه إذا أمكنه أن يهرب في الحقيقة ما يتحقق الإشراف ولا لا لإمكان المجادلة لأن المدافعة هو بالإصلاح معناها أنه بس مجرد ما هجرت على طول لكن إحنا قلنا أنه من شرط الإكراه أن يكون قادرا الصالح على تنفيذ ما هجرت به وإلا فلا إكراه وإلا كان يمكن سهر معناه هو الصالح نعم الصحيح أنه إذا أجده بما دون القتل لا يجوز فلو أجده كما قلت بضرب أو بأخذ مال نعم فهذا لا يجوز أخذ مال لأن أخذ المال يمكن أن صار فيما بعد بطريق الولاية والسلطة نعم والضرب من أتي إلى الموت هذا يمكن يشير عنه ويعذر ذلك نعم يقع على المباشر اي نعم المباشر فقط كل من يقول الاقارب تقل ان لا يجوز لكن مع ذلك اذا فعل فلاجل الارجاء هذا والاكراه يكون القبض عليه مجنون يكون قبض اذما والمثل ثم قال وإن هذا بين بالأمر الآن هذه الحقيقة دراسة تدور ثلاث مسائل الإمساك والإكراه والأمر الأمر يقول إن أمر مكلف مكلفا بالقتل فالقصاص على المأمور إن كان عالما بتحريم القتل طبعا إن أمر مكلف مكلفا بالقتل يعني بالغ عاقل امر بالغا عاقلا ان يقتل فلانا فالقصاص على المأمور سواء كان الذي امر بقتله معينا ام غير معين يكون القصاص على المأمور فقط وترى كلمه القصاص في المسائل هذه المراد القصاص او الديه وقد يعدى الى ان القصاص الى الديه لكن كلامنا الان كله في مساله القصاص طيب على المأمور لكنهم قالوا بشرط أن يكون عالما بتحريم القتل أما إذا كان مو بعالم بتحريم القتل فالقصاص على الآمر لأنه الذي قرر طيب من أحد ما يعلم تحريم القتل ها؟ حينها لا صغير لحنا نجل مكلف يمكن تصوم ناس في بلاد الإسلام ما يدري ناس في بلاد الإسلام ولهذا مثل الخرقي قال إن أمر أعجميا في القتل. ومراد بالآدم من ذلك الوقت الأعادم هم المسلمين ماذا؟ فعلى كل حال الكلام على أنه إذا كان ليس عالم بتحريم القتل فالضمان على من؟ ها؟ على الآن. فالضمان على الآن لأن ذاك لا يدري يحسب من قتل الإنسان وقتل الشاف واحد. فعلى هذا يكون هو الذي يظلم. طيب وإن أمر غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه فالقصاص على الآمر. هذا مفهوم العبارة الأولى. طيب ما رأيكم لو أمر السلطان بقتل شخص الحاكم الأمين بقتل شخص فقتله المأمور وتبين أنه ظلم فمن الضمان عليه؟ الآمر على الآمر أو على القاتل؟ ما ندري كان يحتاج الى تفصيل فصل طيب وان كان ما يعلم فلس عليه السلام حين انصح اذا كان هذا الذي امر بقتل الرجل امر السلطان به يعلم ان السلطان ظالم فالضمان عليه لانه قتل محرمه عمدا محضا واذا كان لا يعلم ان السلطان ظالم فانه لا ضمان عليه ولكن هل يجوز ان يضيع السلطان في قتل من لا يعرف انه مستحق؟ نعم ترى هذه المساله مهمه. هل يجوز مثلا انه يقتل من امر السلطان بقتله ولا يدري انه بحق؟ نعم قال بعض العلماء يجوز لان الاصل الوجوب صاحب السلطان إلا في المعصية وهنا لم يتحقق أنها معصية ما تحقق من الظالم فإذا لم يتحقق من الظالم فإن الأصل أنه لا يأمر إلا بحق وقال بعض العلماء لا لأن الأصل طاعة السلطان لكن عندنا أصل آخر وهو عصمة الدماء ونحتاج إلى أن نعلم والصحيح في هذه المسألة التفصيل فإن كان السلطان عادلا جاز له أن يقتله من غير أن يعرف السبب وإن كان غير عادل لا يجوز أن يقتله حتى يعرف السبب وأنه مبيح للقتل ثم نرجع ننتقل إلى استيفاء القصاص والعفو عنه. نعم يعلم بظلم يقابل بإيقاظه والسلطان آثم السلطان آثم إلى طيب استيفاء القصاص والعفو عنه. استيفاء القصاص غير شروط القصاص لأن الأول شروط لثبوته هل يثبت أو لا وهذه الشروط لا يتبع إلا بشروط شروط لتنفيذ شروط التنفيذ غير شروط الثبوت فالفرق بينهما إذن أن الأول الشروط الخمسة شروط لأي شيء للثبوت هل يثبت أو لا والثاني الشروط لتنفيذه هل ينفذ أو لا ينفذ. طيب يقول لا يتبع القصاص إلا بشروط أولا أن يكون مستحقه مكلفا وهو البالغ العاق لكن من مستحق القصاص؟ مستحق القصاص الورث

ليس فيه تخيير بين القصاص وبين الذبيح، فالقصاص لا بد منه، فلهذا اختص من الحسن رضي الله عنه. على كل حال، هذا الذي قاله شيخ الاسلام ابن تيميه هو قول جيد، وهو مذهب مالك قول جيد، لان هذا الفعل مخل بالامن ولا يمكن التخلص منه. ما يمكن التخلص منه؟ ان كان مثلا نائم يجي واحد يقتله، او ان كان في المسجد، او ان كان في السوق يشتري هذا، هذا ما يمكن التخلص منه الا اذا كان واحد في واحد يقتل له حرام، وهذا شيء غير ممكن. لذلك هذا القول قوي جدا من حيث النظر، ولا يمتنع ان تكون عمومات الكتاب والسنه مقيدة أو مخصصة بما تقتضيه المصلحة، يعني ما يمتنع هذا. ثم إن له شاهدا من فعل الصحابي الحسن بن أبي طالب بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه قتل عبد الرحمن بن زيد بدون أن يأخذ إذن الباقي، فدل هذا على أن قتل الغيلة ليس فيه تخيير بين العقل والقصاص. نعم. لا مبتدأ، لا المجوسي الذي قتل عمر طبعا، ثم هذا عبد الرحمن بن ملجم يعتبر من الخوارج وهو يتقرب الى فيها الى الله عز وجل. ابن ملجم قتل عليا تقربا الى الله. طيب، الان فهمنا يا جماعه ان قولنا يجوز العفو عن القصاص والتبديه متفق عليه من لا؟ متفق عليه من العلماء ولا غير متفق عليه؟ غير متفق عليه. يستثنى منه على مذهب مالك، ولا يؤخر شرط حسام الدينية، يستثنى منه ما من قتل غيلة. وبهذا حكم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الباطي، وأظنه معروف لديه، ها؟ له حاكي على روض المربط، يكتب بعدها باطل. هذا الرجل كان قاضيا في عنيزة قديما، وحصل أن امرأة اغتالت حفلة عليها ذهب، دخلتها في بيتها والعياذ بالله وقتلتها وأخرجت الذهب، ثم دفنتها في جانب البيت، فطلب أهلها وفتشوا حتى عثروا عليها، فأمر بقتله، ولم يستأذن من أحد من الورثة، لأن قتل هذا إلى طيب.